المثل الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. وش يقول؟ أقول سيد الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في نفسي شيء ينفخني فأعلو وأستكبر، وحتى لا يذل هذا الرجل أمامي. طيب، الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، ظاهر كلام المؤلف أن قولهم هذا من استجراء الشيطان. نعم، لأن الرسول قال السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم، فهذه الكلمة يحتمل أن المعنى أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا فيحملكم على الغلو، فإن هذا من استجراء الشيطان. وظاهر كلام المؤلف على المعنى الأول. نعم، يقول مع أنهم الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وش المسألة هذه؟ وش أخذ منها؟ أخذ منها تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وسده كل طريق يوصل إلى الغلو فيه،